بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله والصلاة. أيها الإخوة، أحمد الله جل وعلا إليكم الذي فضل علينا بهذا الاجتماع الذي أرجو الله جل وعلا أن يجعله اجتماعا مرحوما، ويرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، ويجعلنا ممن يسير إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم وهدى. أيها الإخوة، موضوع حديثنا الصداق، وكتاب الصداق والصداق يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، ومما أظهر الله جل وعلا به كرامة المرأة، وصان به شرفها، فهي في حاجة إلى الرجل، وقد تكون حاجتها إلى الرجل أكثر من حاجة الرجل إليها، ومع ذلك جعلها الله جل وعلا في صيانة أن تبذل نفسها تبحث عن الرجل، وإنما الرجل هو الذي يطلبها، فإذا وجد ضالته أصدقها، يعني أعطاها ما يدل على صدق مودته ومحبته ورغبته فيها، ففي هذا كرامة للمرأة وتشريف لها من أن تبذل نفسها، بينما هي في الدول الكافرة المرأة تبحث عن الرجل، وفي هذا إهانة للمرأة. وكذا في بعض الدول والجهات الإسلامية التي تقلد الإفرنج والكفرة، فهم نساؤهم يبحثن عن الرجال ويدفعن المهور لهم، بينما الإسلام وآدابه فيه تكريم للمرأة وتشريف لها من أن تذل نفسها بطلب الرجل، وإنما الرجل هو الذي يطلبها ويبحث عنها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، يعني أن الرجال عادة يطلبون الزواج من النساء لواحدة من أربع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والصداق أيها الإخوة الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب العزيز في قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وبقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. بتشويش وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يصدق المرأة، يعطيها يدفع لها الصداق، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: أصدقتها، قال: وزن نواة من ذهب. لما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر العرس، قال: ما شأنه؟ قال: تزوجت. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. صلى الله عليه وسلم. فدليل الصداق في الكتاب والسنة، وأجمع عليه المسلمون. وتسن، يقول رحمه الله المؤلف: وتسن تسميته في العقد. قوله تسن يعني أنه لا يجب تسميته، إن سمي فحسن من أجل كف النزاع وعدم الخلاف. إذا سمي في العقد أن المهر 1000 ريال أو أقل أو أكثر، خلاص انتهى الموضوع، ولا إشكال ولا حرج ولا نزاع فيما بعد، بخلاف ما إذا قال يرضيها أو يعطيها ما تشاء أو يعطيها كذا بدون أن يسمى، فإن هذا قد يكون مسارا للإشكال والنزاع. يسن تسميته في العقد وليس بواجب، لقوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، دل على أن تسمية المهر والصداق ليس بحتم ولا لازم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا، ثم إذا أرادوا فيما بعد المهر واختلفوا يكون مهر المثل، ينظر في مثيلاتها كم مهرهن فيدفعه. ولا حد لأقله، ويصح بأقل متمول، لو أصدقها ريال أو قلم أو دفتر أو كتاب أو حذاء أو رداء أو شرشف أو نحو ذلك مما يتمول صح، يصح بأقل ما يتمول، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فخاتم الحديد عادة قيمته زهيدة. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، تزوجت قبلت الزوجة بأن يكون مهرها نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره، لا توقيت في أكثره يعني لا تحديد لأكثره، لأن الله جل وعلا يقول: آتيتم إحداهن قنطارا، فلو أعطاها أكثر ما يكون، يعني مهرها مليون ريال، مهلها عمارة تساوي كذا، مهرها أرضا تساوي كذا، فلا بأس بذلك. لا تجمعوا على أن لا توقيت في أكثره ذكره في الشرح، ويسن تخفيفه، فالسنة والأفضل تخفيفه، لقول عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء، فلو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق أحدا من نساء ولا أخذ صداقا لإحدى بناته أكثر من 12 أوقية، يعني كان مهره الذي يدفع عليه الصلاة والسلام في حدود 500 درهم، ومهره الذي يأخذ لبناته 400 درهم، واربعمائة درهم تساوي 56 ريال، يعني 100 درهم 56، يعني 400 درهم 112 ريال. مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم 112 ريال، ومهر أمهات المؤمنين التي يدفعها لها في حدود 140 ريال سعودي بريال الفضة لا بريال الورق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، لأنه كلما كانت كلفتها أقل فإنها أحظى عند الزوج وأرغب في أن يأنس إليها ويرغب فيها ويحبها ويكرمها، بخلاف ما إذا أرهقت في الديون وكلفته ما لا يطيق، فهو وإن أنس بها إلا أنه إذا ذكر الديون التي على كاهله استثقلها وخاف أن لا يسددها وهكذا. فإن لم يسمى فهو تفويض البضع. تفويض البضع يعني أنه يفوض البضع المرأة في المهر الذي تقبله وترضاه لبضعها. تفويض البضع وتفويض الصداق كأن يقول مثلا أعطيها ما يرضيها أو نحو ذلك، لكن هذا مثار الخلاف، وإنما إذا قال مهر المثل فيصح. في مهر المثل ينظر في أخواتها في عماتها في خالاتها ما هو مهرهن فيلزم مثله. وإن سمي فاسدا كخمر وحر، قال أعطيها مثلا مهر جارورة خمر، أعطيها مهر هذا الرجل الحر أملكه إياها، هل يصح هذا المهر؟ ما يصح، لكن النكاح صحيح والمهر ليس مثار إشكال، بل ينظر في مهر المثل. وإن سمي فاسدا كخمر وحر صح العقد ووجب مهر المثل. مهر المثل يعني مثيلاتها من عماتها وخالاتها وأخواتها وبنات عمها وبنات خالها ونحو ذلك. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. قال أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، هذا المذهب. والقول الآخر أنه يصح ولعله أقرب إلى الصواب والله أعلم، لأن التعليم فرق بين التعليم وبين القراءة. قراءة القرآن يراد بها الثواب، بخلاف التعليم فيراد به العمل، يعمل فهو يعمل لها هذا، يعني يعلمها شيئا من القرآن. فرق بين من يقول مثلا اقرأ القرآن واهد ثواب قراءتك لأبي ب500 ريال، هل يصح هذا؟ لا، هذا لا يصح، لأنه يقول اقرأ ب500 ريال، وإذا قرأ ب500 ريال فهل له ثواب؟ لا، ما له ثواب حتى يهديه، لأنه قرأ من أي 500 ريال. بخلاف ما إذا قال أقرأ ولدي القرآن شهريا ب500 ريال، هل يصح؟ نعم يصح، لأن هذا عمل. فرق بين أن يراد العمل أو يراد الثواب. إذا أراد الثواب بأجرة فلا ثواب حينئذ، إذا أراد العمل بأجرة صح فيجوز. وكذلك إذا قال زوجتكها على أن تعلمها سورة البقرة مثلا، فهو يعلمها سورة البقرة. إذا عجز عن تعليمه إياها سورة البقرة فكيف الحل؟ يرجع إلى مهر المثل. كل ما أشكل موضوع المهر رجعنا إلى مهر المثل. قال والله أنا حرص على أن يعلمها سورة البقرة لكن ما تفهم، عجز، أقريها ولا تفهم، أعلمها الحروف ولا تعلم، تبقى بدون مهر؟ لا، يرجع إلى مهر المثل. ولذا قالوا رحمه الله وإن أصدقها تعليم شعر أو أدب أو فقه صح. فنحن نقول تعليمها للقرآن أولى، وليس المراد بالتعليم الثواب، وإنما المراد التعلم والوقت الذي يبذله لتعليمها. مثل ما لو أصدقها يرعى غنمها سنة يصح هذا، كما جرى لشعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يكون صبي له 8 سنين، وإن أتم عشرا فهو أحسن. مهر بنت شعيب عمل يوسف عند أبيها 8 سنين أو 10 سنين، وهذا فيه دلالة على أن المهر وإن كثر فلا بأس، لأن أجرة 8 سنين أو 10 سنين مبلغ كبير. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، وقوله من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات، والطول المال، لأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، قراءة القرآن لا تقع إلا قربة، وأما تعليم القرآن فيجوز أن يعلم من لا يريد القربة وإنما استؤجر. فلم يصح أن يقع صدقا كالصوم والصلاة. نعم، الصوم والصلاة لا يصح أن يقال صلي ركعتين مثلا ويزوجك إياه، أو يزوجك إياه بصيام شهر صيام 30 يوم، هذا لا يصح، لأن هذا عمل قربة، بخلاف العمل الذي يستفيد منه أبو الزوجة أو الزوجة. ولذا قالوا، قال بعضهم إنه يصح أن يكون المهر للأب وحده، لأن موسى أصبح أجيرا لشعيب. قالوا ما يكون للأب وحده، لأن هذا حتى للزوجة نفسها، لأن هي التي كانت ترعى الغنم، فزوجت على أن يقوم بالرعي عنها موسى عليه السلام. وكذلك يجوز تعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح، ويخرج الشعر المحرم أنه ما يصح أن يكون مهر، أو صنعة صحة، يقول يعلمها الخياطة، أو يعلمها مثلا الطبخ، أو يعلمها الكتابة، أو يعلمها شيء معين، يصح أن يكون ذلك مهرا، لأن ذلك منفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب معلوم، لقوله تعالى عن شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج القصص، ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها بالأجازة، فجازت صداقا كمنفعة العبد. ويشترط علم الصداق، أن الصداق يلزم أن يكون معلوما، فإن لم يكن معلوما رجع فيه إلى مهر المثل. فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي ما صح، لأن الدار في دار تساوي 500,000 مثلا في الحالي في الوقت الحالي، ودار تساوي 500 مليون وأكثر من ذلك، فمحل جهالة وغرر، فلا يجوز أن يقول صدقها دار إلا إذا كانت معينة. أو دابة، الدابة ممكن بعير يساوي 2000 ريال و1000 ريال، وبعير يساوي 50,000 ريال و100,000 ريال وأكثر من ذلك، فهو محل جهالة، فلا بد أن يعين حتى لا يقع إشكال. أو رد عبدها أين كان، هذا في جهالة، لأنه قد يرد عبدها وهو في الشرايع، أو يرد عبدها وهو في الحديبية، أو قد يكون عبدها مثلا في الحبشة أو في استراليا أو في لندن، ما يدرى أين يكون هذا العبد، فما يصح، لأن هذا مسار إشكال. أو خدمتها مدة فيما شاءت، كذلك إذا قال أخدمها مدة، حتى إن خدمة الرجل لزوجته قالوا لا يصح، لأن الأصل أن الزوجة تخدم زوجها، ف فإذا انعكست الحال وصار هو يخدمها وهو يطبخ وهو يغسل الثياب وهو يكنس الدار وكذا وكذا، فيه تنزل وتقليب وقلب للحقيقة الشرعية التي ينبغي أن تكون، مع أن خدمتها مدة مثلا غير معينة فيها إشكال. هذه من الأمور التي ما يصح فيها لما شاءت. أو ما يثمر شجره، ما يثمر شجره محل خلاف، لا يدرى يثمر شجره بخمسة ملايين أو يثمر شجره بخمسين ريال، ما يدرى شنو هذه الثمرة ولا يدرى ماذا تكون. مطلقة، ما يثمر شجره مطلقة في هذا العام. أو حمل أمته أو دابته لم يصح. قالوا ماذا تصدقها؟ قال أصدقها التي تلد هذه الفرس، ما يدري وش تلد الفرس، هذا مجهول. أو قال أنا عندي خادمة، عندي مملوكة، اللي تجيب الخادمة هو لك، ولد ولا بنت، حي ولا ميت، ما يصح، هذا في جهالة. أو حمل أمته أو دابته لم يصح، وهذا اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ لا أصل يرجع إليه، ولها حينئذ مهر المثل. يعني كل ما كان الصداق محل جهالة أو خلاف فيرجع إلى مهر المثل، ومهر المثل كما عرفنا أولا هو مهر أختها، مهر أمها، مهر عمتها، خالتها وغير ذلك. وإن أصدقها عتق قنه صح، أصدقها عتق قنه صح، لأن هذا منفعة، هي تريد أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالعتق ولا تملك، فقالت أعطيك نفسي بأن تعتق هذا الرقيق عني مثلا، أعتقه، هذا متمول يصح. لا طلاق زوجته، إذا قالت مثلا أنا ما أريد مهر منك إلا طلق زوجتك أم عيالك اللي عندك، أنا ما أقبلك ومعك زوجة، هذا لا يصح، لأن الطلاق ليس منفعة لها ولا يجوز، ويحرم عليها أن تطلب طلاق ضرتها لتكفى ما في صحفتها. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى. إذا أصدقها خمر، الخمر لا قيمة له وإنما هو يراق، فكأنهما أصدقها شيء. أو خنزير فكذلك الخنزير، قال أصدقك هذا الخنزير يلعبون عليه إخوانس وأهلس مثلا، هل يصح؟ لا، لأنه لو قال أصدقك هذا الحمار أو هذا التيس أو هذا الثور معقول، لكن أصدقها خنزير، الخنزير محرم اقتناؤه. أو مالا مغصوبا يعلمانه، فرق بين أن يصدقها مال مغصوب لا يعلم، لا تعلم المرأة أنه مغصوب، أو أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه، يعلم الرجل والمرأة أنه مغصوب. يعني قالت وش تصدقني، فأخذ كتاب من أحد الزملاء وغصب بالقوة وقال أصدقك هذا، ويتعرف أنه غصب، فماذا يرجع إليه؟ يرجع إلى مهر المثل ولا يصح. إذا أصدقها مغصوبا لا يعلمان بغصبه فلها قيمته، لأنها رضيت نفسها بهذا العين ولا تدري أنه مغصوب فيرجع إلى قيمته. والفرق بين الحالين، إذا كانا يعلمانه فهو لا يصح ولها مهر المثل، وإذا كان يعلمان أنه مغصوب فلا يصح ولها مهر المشك، وإذا كان لا يعلمان أنه مغصوب فلها قيمة هذا الشيء وقت العقد. مثلا قالت له: ما تصدقني؟ ماذا تصدقني؟ فأخذ كتابا بالقوة وقال: هذا قصرته من فلان واصدقت إياه. قالت: ماذا تصدقني؟ قال: أصدقك كتابي هذا، وكل واحد هو مقصود، لكن في حال الغصب هي تدري وهو يدري. يرجعان على ماذا؟ على مهر المثل. إذا لم تعلم أنه مغصوب وسألنا عن هذا الكتاب وإلى هنا نادر قيمة 500,000، يقول: يلزمك تدفع لها قيمة هذا الكتاب الذي اتفقتم عليه حال كونها لا تعلم أنه مغصوب. أو مالا مغصوبا لعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح نص عليه، وهو قول عامة الفقهاء، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح يصح. فكذا إذا فسد ولها مهر مثل ما تقدم، وإن لم يعلماه يعلم أنه مغصوب صح النكاح ولها قيمته يوم العقد. ما تدري أن هذا الكتاب الذي أصدقها مغصوب لها قيمة هذا الكتاب، كتاب نادر يساوي 500,000، يلزمه أن يدفع لها 500,000 قيمة هذا الكتاب لذهابه وتسليمه، وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد، ولا تستحق مهر المثل عدم رضاها به. وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد ولها مثله، مثل عصير. إذا قال مثلا: ماذا تصدقني؟ قال: هذه القارورة فيها عصير عنب. فقبلتها، فلما شموا الرائحة وإذا تخمر، ماذا يلزم؟ مهر المثل؟ لا، ماذا يلزم؟ مثله، لأن هذا مثلي. المثلي إذا فسد يرجع إلى مثله، يقال تجيب له قارورة عصير عنب مثل هذه القارورة. فبان خمرا صح ولها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإتلاف المثلي. فصل في التزويج بدون صداق المثل، هل يصح أو لا يصح؟ وللأب تزويج ابنته مطلقا بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها وإن كرهت نص عليه. الأب اختار هذا الشاب الصالح طالب علم، وهو أعلم من ابنته بمصلحتها، وقال: ممكن أن أزوجها لرجل ثري يدفع لها 500,000، ممكن أن أزوجها لهذا طالب العلم تأكل يوما وتجوع يوما هي وإياه، لكن تعيش معه عيشة هنيئة. فزوجها لهذا الفقير وقال: يكفيني منك ريال مهر لابنتي. فهل يصح هذا؟ وهل يملك الأب أن يزوجها على دون مهر المثل وعلى أقل ما يمكن؟ يملك، لأن الأب له حق النظر في مصلحة ابنته أكثر من غيره، ولا يتهم في حقها. فرق بين المتهم في حق صاحبه ما يقبل قوله. لو زوجها أخوها مثلا على ريال قلنا لا يصح، لكن زوجها أبوها بريان يقول نعم يصح، لأنه أعلم بمصلحتها ولا يتهم في حقها. وللأبي تزوج ابنته مطلقة بدون صداق مثلها وإن كرهت، حتى قالت ما أريد، قال لا أنا اخترت لك هذا الشاب، وهذا الشاب أعرف أنه ما عنده شيء، يدفع مهر 10 ريالات، نعقد له على 10 ريالات وتعيشين معه عيشة من يقاس، لا أنا ما أريد إلا 100,000 مثل ما يدفع للبنات الأخريات. قال لا، فألزمها. هل يصح؟ نعم، الأب له حق النظر. نص عليه لقول عمر لا تغالوا في صدقات النساء، وكان ذلك المحذر من الصحابة ولم ينكر، وكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين. سعيد بن المسيب رحمه الله، يستحب أن يقول المسيب ولا هو الأصل سعيد بن المسيب، لكن هو قال ينقل عنه أنه قال سيب الله من سيبني، أو سيب الله من سيب أبي، فنقول مسيب. مسيب اسم فاعل، ومسيب اسم مفعول، فنقول مسيب حتى لا تلحقنا دعوته رحمه الله، وكان أحد سادات التابعين رحمه الله. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، خطبها ولي العهد فرفض، ابن عبد الملك بن مروان أبى، وخطبها من الأشراف والأثرياء فأبى رضي الله عنه ورحمه. وفقد أحد تلامذته أيام ما جاء الدرس، قال توفيت زوجتي، أولا اشتغلت بتمريضها ثم توفيت، ثم الآن فرغت جيت. قال وهل أحدثت زوجة بعدها؟ قال لا، ومنين أحدث زوجة؟ ما عندي شيء ولا يزوجني أحد، ما أحد يزوجني، فقير مسكين ما عندي شيء. قال إن زوجتك ابنتي تقبلها؟ قال نعم. قال زوجتكها على درهمين، فزوجها إياه رضي الله عنه ورحمه على درهمين اختاره لها عن ولي العهد الذي يكرمها ويدللها ويعطيها ويمنحها، لكن رأى أن هذا خير لها في حفظ دينها ودنياها رحمة الله عليه. وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، ومن المعلوم أنهما ليس مهر لمثلها. بن سعيد بن المسيب رحمه الله جمع مهرها وصداقها درهمين، ولأن المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض. العوض مهم مقصود، أحيانا يدفع لها العوض 500,000 وأكثر وأكثر، لكن يرهقها ويتعبها ويرغمها على المنكرات وعلى المحرمات، ويضطرها لمقابلة الرجال وغير ذلك من الأمور التي فيها إهانة للمرأة. وقد تتزوج شخصا فقيرا يصونها، إذا انتصف الليل قام وأيقظها قوم يصلي لله، فيصلون لله ويحفظون أنفسهم عن الحرام ولا يأتون شيئا من الحرام، ويحفظ لها دينها فتعيش معه عيشة هنية مع الجوع. فالعيشة الهنية شيء نفسي، ما هو بالدراهم والدنانير والأمتعة والبيوت والأثاث، وإنما شيء نفسي. فقد تجد الزوجين في عشة كوخ من خوص أو من صوف مبسوطين مرتاحين مستانسين فيما بينهم، وقد يكون في قصور منيفة مرتفعة شاهقة تدار عليهم الموائد والمأكولات، وليسوا في عيشة هنيئة. والظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، يعني ما يرخصها يجعلها بدرهمين إلا لشيء يعلم أنه أصلح لها. ولا يلزم أحدا تتمته. إذا قال لصاحبة تعالي يا أخي أريد أن أزوجك بنتي، قال كم يا عم؟ يقول من درهمين منك درهمين يكفي منك. فأخذ له فجاء للزوجة قالت يا أخي ما يصلح أنت تزوجني بدرهمين، منين لي ملابس، منين كذا منين كذا، كم لي المطلوب؟ نقول ما يلزمك. قالت لأبيها يا أبي ما دمت زوجتني بدرهمين كم لي المطلوب؟ ما يلزم الأب، ما يلزم أحد أن يكمل، ولا يلزم أحد أن تتمته. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. إذا فعل ذلك أخوها أو عمها أو جدها زوجها بدرهمين تقول لا يخلو. إن كان استشارها قال لها يا أختي يا بنتي خطبت فلان، فلان رجل صالح، لو عندي مال أنا جهزت عليه، وهو ما عنده مال فقير، تريدين زوجك إياه بدرهمين؟ قالت نعم كما ترى يا أخي صح. إذا قالت لا والله ما أريده، ما أريد إلا بمهر المثل، عنده ولا ما عنده ما أعذره، تدين ويدفع مهره. يقول يلزم الأخ إذا زوجه أن يدفع المهر. وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته مهر المثل لفساد التسمية، لأنها غير معذون فيها، فوجب على الزوج مهر المثل. يعني يكمل الزوج، وإذا كان التزم عنه الأخ فيكمله الأخ. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها دونه ضمن. قال يا أختي فلان خطبك. قالت نعم لا بأس. تعرفينه؟ قالت أعرفه. ترضينه؟ أرضاه، لكن ما أرضاه إلا بخمسين ألف، ما أرضاه يدفع لي خمس آلاف أو ألفين أو كذا، صالح أنت وياه، ما أرضاه إلا بخمسين ألف. وقال ما يكون إلا خير. زوجها إياه بألفين واشترطت خمسين ألف. من تطالب بالخمسين ألف؟ انظر ماذا قال. وإن قدرت لوليها مبلغا يزوجها بدون ضامن النفس. من هو الذي يضمن؟ الأخ. ولو كان أكثر من مهر المثل، ولو كان مهر المثل عشرين ألف وهي قالت ما أقبل هذا الرجل إلا بخمسين، نقول يلزمك أن تدفع لها البقية. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لزمه المهر. يلزم أن يدفع عن ابنه المهر ما دام أنه التزم بهذا، لأن الناس عند التزامهم. لأنه صار ضامنا بذلك. وكذا لو ضمنه غير الأب، لو واحد من الجيران قال تعال يا فلانة نبي نزوجك فلانة، قالت فلانة نعم بس انه فقير ما اقبله، قال مهرس علي، فعقدوا له وليها، عقد له ولا التزم بالمهر وليها، لكن واحد من الجيران قال انا التزم، الرجل هذا ودي يتزوج واحب ان يتزوج وانا اخترت كله لكنه فقير، لكن انا بدفع المهر، هل يلزمه؟ نعم يلزمه، ما دام التزم يلزمه. لأنه صار ضامنا له. وكذا لو ضمنه غير الأب، وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. قال لها أبوها خطبك فلان ترضينه؟ قالت نعم أرضى. قال نعقد له؟ قالت أعقد له. فعقد له على خمسين ألف، وأخذ الأب الخمسين الألف ولهم يسدد بها دين عليه. المهر صحيح والعقد صحيح، لكن من يلزمه أن يدفع المهر؟ في هذه الحال. الأب أخذ الماء وسدده، من الذي يلزمه؟ من يقول لي؟ الزوج، الزوج، لأنه أصلا ليس مأذونا له في أن يدفع المهر للأب ولا للأم ولا للأخ، يسلمه لزوجته لأنها صاحبة العلاقة. وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، إذا قالت اقبض الصداق قبضه، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها. لو قالت وكلت أباها في بيع أرضها مثلا ولم توكله بقبض القيمة، فباعها وقبض القيمة وتصرف بها، من تطالب بالقيمة؟ المشتري. يقول أنت عندك لي قيمة أرض ما أعطيت لي، قال أنا أعطيته أبوك، قالت ما علي من أبي، أبي أخذه ويروح يسدد المدين عليه، أنا أريد حقي، أريد حقي قيمة أرضي، أنا ما وكلت أبي إلا في الإفراط، ما وكلته بقبض القيمة. يصح هذا أن يوكل الرجل في الإفراط دون قبض القيمة، يأتي هذا كثيرا من الوكالات الشرعية، الإفراط دون قبض القيمة، يقول أنا أرضى فلان يفرق عني لكن ما أرضاه يستلم لي 500,000 أو 100,000 أو مليون أو أقل أو أكثر، ما أرضاه. اللي عنده سؤال ولا إشكال يكتبه ويعطينا إياه في النهاية إن شاء الله. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، ما يبرأ. الناس يستاهلون في هذا، والعرف جاري على أنه إذا سلم للأب أو الأخ وصل، لكن لو طالبت هي قالت والله أنا ما أرضى أن أبوي يستلم، لأن أبوي مدين ولا دخل عليه دراهم، ما أعطى منها شيء، أبوي مدين يأخذها ويسدد لها دينه وأنا أبقى بدون مهر، فيلزم أن يدفع لها هي مهرها. لم يبرأ ورجعت عليه، هي ترجع على الزوج والزوج يرجع على أبيها، ورجع هو على أبيها. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، إن كانت غير رشيدة، من هي غير رشيدة؟ إما أن تكون دون البلوغ أو تكون فوق البلوغ لكنها مختلة العقل، فهذه ما يسلم لها مهرها ولا يسلم لأبيها ولا يسلم لأخيها، وإنما يسلم لوليها في مالها، إذا كان الأب موجود فهو أولى الناس بالولاية عليها وعلى مالها، وإذا كان الأب غير موجود فالولي قد يكون من الجيران يسلم له المهر ولا يسلم للأخ، لأن فرق بين أن تكون الزوجة رشيدة أو غير رشيدة، فإن كانت رشيدة فلا يسلم المهر إلا لها، وإن سلم لغيرها فهي تطالب الزوجة به، وإن كانت غير رشيدة فيسلم لوليها. والولي لغير رشيدة إذا كانت دون البلوغ فالولي تلقائيا هو الأب، فإن كانت رشدت ثم اختل عقلها فيما بعد وليها الحاكم، الحاكم هو الذي يولي عليها. لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها، ويجوز لأب المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده. يصح للأب أن يقول زوجك بنتي هذه على أن تدفع لها 2,000 وأنا لي 1,000، يصح هذا، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، بخلاف الأخ، لو قال الأخ مثلا أنا ما أزوج إلا على 2,000 لها و1,000 لي، وقالت مثلا أعطوه كذا، لكن من حقهم أن يطالبوا به أن يأخذوه منه، لأنه ليس له حق أن يتملك من مال أخته، بخلاف الأب فله أن يتملك من مال بنته. وجوز لأب المرأة أن يشترط بعض صداق له أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده لقوله على أن تأجرني ثمانية حجج. هذا ما هو واضح الدلالة فيه، لأنه يجوز أن يقال إن هي المستفيدة من هذا لأن هي اللي ترعى الغنم فتزوجت على أن تشتريها تجلس في الدار ويرعى عنها موسى عليه السلام، فجعل الصداقة صداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها بالحج والمساكين، ثم قال للزوج جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين. مسروق رحمه الله أحد علماء السلف رحمة الله عليه، سمي مسروق لأنه سرق من أهله وهو صغير وبيع وسمي مسروق، مثل مبارك كان واحد زميلا لنا يقرأ معنا ببريدة على المشايخ عبد أسود رحمه الله، كان يقول إني خرجت من أهلي أقرأ من البيت للمدرسة، فأتاه الحرمية والتقطوه وباعوه من يد إلى يد إلى يد حتى وصل إلى بريدة. يقول الآن أعرف أروح لأهلي لكن أنا راغب هنا ما أنا برايح. وتوفي مبارك رحمه الله زميلا لنا رجل صالح يدرس معنا على الشيخ صالح ريسي رحمة الله عليهما، وهو يقول إني مسروق وأنا رايح نقرأ ما يلوح طالع من أهله يقرأ رايح للمدرسة أو للمسجد فاسترق. ولهذا حينما رأى المسؤولون وفقهم الله أن هذا كثير منعوا الرق، وإلا كان إلى عهد قريب والرق موجود لكن منه ما هو شرعي بالتوارث ومنه ما ليس شرعي وإنما هو سرقة. كثير من العبيد اللي أرقها ما كانوا أرقها، كانوا أولاد أحرار لكن سرقوا وبيعوا، مثل زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة رضي الله عنه خرج من أهله فسرق فبيع من يد إلى يد حتى وصل إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه فأهداه لخديجة، فأهدته خديجة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، فصار زيد رقيق لمحمد عليه الصلاة والسلام محمد قبل الرسالة. فكان أهله يسألون عنه وين زيد وين زيد، فقيل لهم إنه في مكة عند رجل من أكرم الناس قبل البعثة. قالوا الحمد لله ما دام عند رجل كريم لن يضطرنا إلى قيمة باهظة. فأتى أبوه وعمه إلى مكة يسألان عن زيد، فعثر عليه عند محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نسأل عن ولدنا فأخبرنا أنه عندك وأنك من أكرم الناس، فاطلب ما شئت من المال لولدنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني حل ثاني؟ قالوا ما فيها نعم كما ترى ماذا تريد. قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فيذهب معكم بدون ثمن عليه الصلاة والسلام، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من أختارني، ما دام أنه يريد لي أبقى معي. فدعا صلى الله عليه وسلم زيد وقال تعال يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي يعرفه. ومن هذا؟ قال هذا عمي. قال وأنا من عرف، فاختر ما شئت، إن شئت أن تبقى معي تبقى وإن شئت أن تذهب تذهب معهم بدون شيء. أعجب الأب والعم بهذا عجب شديد أن يخير بين أبويه بين أبيه وعمه والرق أنهم على يقين بيختارهم. فقال ما أختار عليك أحدا يا محمد قبل الرسالة، ما أختار عليك أحدا، لأنه رضي الله عنه أدرك أن هذا أفضل الخلق، ما يوجد له مثيل عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل الإسلام وما بالك بعد الوحي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونادى في قريش بأن زيد ابني يرثني وأرثه، فصار يدعى زيد ابن محمد حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فصار يدعى زيد بن حارثة. فكان أكثر الرق الموجود سرقة، وهناك رق شرعي بسبب الكفر، الرق الشرعي الأصلي لسبب الكفر، لهذا أو لأبيه أو لجده يكون استولى عليهم المسلمون فيكون رقيقا. وروي عن مسروق، مسروق رحمه الله الذي أتانا به، هو كان صغير فسرق من أهله، هو لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000، قال زوجك اياه لكن لي انا 10 وانت جهز زوجتك، فصح هذا لان المسروق رحمه الله من فقهاء السلف، فاخذ 10 وجعلها في الحج والمساكين نفقات، يقول مقابل ما تعبت انا على هالبنت البنت ابى استفيد منها اخرويا لا دنيويا، اخذ شيء حقي من المهر واصرفه في طاعه الله رضي الله عنه. ثم قال للزوج: جهز امراتك. وروي نحوه عن الحسين، واذا قيل الحسين فقط فالمراد به الحسين بن علي رضي الله عنه. وان تزوج العبد باذن سيده صح، قال في الشرح بغير خلاف نعلم صحيح، لان له ان يتزوج، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، لأن الرقيق ما له ملك، ما يملك شيء، نص عليه لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه، ما يقال طالبوا صاحبكم بالمهر، ما عنده مهر ولا عنده شيء يملكه. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح، لأنه ما يصح النكاح إلا بمهر، ولا مهر ولا ملك له، نص عليه حديث جابر مرفوعا: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، لأنه ما يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده لأنه مملوك، وإذا تزوج أصبح عليه التزامات، قد ما يريد سيده أن يلتزم بهذه الالتزامات، يريد أن يكون معه دائما وأبدا في السيارة في البيت في كذا في كذا، وإذا تزوج ذهب لزوجته وتركه. أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح، لأنه ما يكون عاهر إلا والنكاح باطل. قال في الشرح: وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان. عثمان وابن عمر والشافعي، وعنه موقوف على إجازة السيد، يعني إذا تزوج بإذن سيده يقال ينظر السيد هل يأذن له أو لا يأذن، فإن أذن له استمر على نكاحه، وإن لم يأذن له فرق بينهما، وهو قول أصحاب الرأي: انتهى. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المثل. العبد قد يجب على سيده شيء، وشيء لا يجب على سيده وإنما يجب في رقبته، متى؟ إذا عتق، إن عتق فليطالبونه، وإن ما عتق ما يخلف الله عليهم، إنما المال هذا في رقبته ورقبته مملوكة، لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش الجناية، لو جنى عبد على آخر فنقول أرش الجناية في رقبته، نلزم سيده بالدفع؟ نقول لا. يسقط؟ لا. كيف يكون؟ في ذمته في رقبته، متى ما عتق يسدد. فصل في تملك الصداق. الصداق لمن يكون؟ للزوجة. متى تملكه؟ يقول: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. تملك جميع المسمى، متى تملكه؟ بالعقد. مثلا قالت: ماذا تدفع لي مهر؟ قال: أدفع لك هذه الفرس. مثلا ما عقدوا، ولدت الفرس ولد ولدين ثلاثة وهم ما جروا العقد، ثم عقدوا، قالت: عطل الفرس وأولادها. قال: لا، الأولاد ما هم لك. صورة ثانية قالت: ماذا تمهرني؟ قال: أمهرك هذه الفرس. ثم عقدوا والفرس حامل، فولدت وولدت وولدت قبل أن يحصل الدخول. ثم لما دخلوا قالت: أعطني فرسي وأولادها. الأول قالت: أعطني فرسي وأولادها، والثانية قالت: أعطني فرسي وأولادها. ما الذي يلزم من الأولاد؟ ما كان من الأولاد بعد العقد فهو ملك لها، وما كان من الأولاد قبل العقد فليس ملكا لها، وإنما هو ملك لمالك الفرس. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، لحديث أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، لأنها تأخذه، ولأن النكاح عقد يملك به المعوض بالعقد، فما لك به كامل العوض كاملا، وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، يعني أن العقد يوجب المسمى كله. ومثل لو كانت عمارة تؤجر قالت: ماذا تعطيني؟ قال: أعطيك هذه العمارة. فأجرها سنة سنتين ما حصل عقد، ثم لما حصل العقد لو تعطني أجرة العمارة سنتين الماضيات، يقول: لا، ما لك إلا من تاريخ العقد. أعطاها العمارة وعقد، ثم أجر العمارة سنتين ثلاث ودخل بها، قال: تعطني عمارتي ودخلي، فيعطيها العمارة وأجرتها في السنوات الماضية. ولها نماؤه إن كان معينا من ولد ونحوه، متميزا من حين العقد، لأنه نماء ملكها، ولحديث الخراج بالضمان. ولها التصرف فيه ببيع ونحوه، لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه، فالمكيل والموجود ما يملك، يتم ملكه إلا من قبض، إذا كانت قبضته فلها قيمته ولها ماله، وإذا لم تقبضه فالخراج ليس بالضمان، لو تلف فلا يتلف عليها. ولها التصرف فيه ببيع ونحوه، لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه، وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه، إلا نحو مكيل، يعني إذا سمي وعقدوا فنماؤه وهلاكه لها وعليها، وإذا لم يعقد وإنما هو وعد فنماؤه وهلاكه لمالكه الأول. وإن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا ولم يزد ولم ينقص لما يأتي. إن أقبضها الصداق ثم تفرقا قبل الدخول فلها نصف الصداق وله نصفه. مطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، إن كان باقيا فلها نصف، فله نصف، وإن كانت تصرفت فيه فلها قيمة النصف. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فزيادة لها، ما له هو إلا نصف الصداق المدفوع وقت العقد، لأنها نماء ملكها ويرجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه. وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله، إن كان تالف رجع بمثله إن كان مثلي وبالمتقوم بنصف قيمته يوم العقد. إن كان مثلي شيء له مثيل فيرجع بنصف المثلي، وإن كان شيئا لا مثيل له وإنما هو متقوم يرجع بنفس القيمة متى؟ وقت العقد. ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون. ويشارك الغرماء، عقد على امرأة ودفع لها مهرها كامل ثم طلقها قبل الدخول، تبين له انها تبيع وتشتري وتماطل وتصرف، قال هذه ما تصلح لي زوجها، فطلقها، قال اعطيني نصف، انا اعطيته 10,000 ما اعطيني 5، قال ترى ما عندي شيء، انت اعطيتني 10 صحيح لكن انا روحا كيف تدفعين؟ قال ترى ما ادفع. تقدم للمحكمه، تبين ان عليها ديون لهذا 5 وهذا 3 وهذا كذا، يصير اسوه الغرماء في نصف المهر الذي دفعه لها. وإن كان تائبا رجع في مثله بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون. والذي بيده عقدة النكاح والزوج لا ولي الصغيرة، روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، ولي العقد الزوج. وأن تعفو أقرب للتقوى. والذي بيده عقد النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. من هو الذي يعفو عن النصف أو يأخذه؟ هو الزوج. والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه. وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، لأن الولي ليس من حقه أن يعفو عن مال الزوجة لأنه مال غيره. فليس هو أقرب للتقوى، وعنه أنه الأب رواية أخرى، فله أن يعفو عن نصف الصداقة الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول. قال فيه الكافي، والمذهب الأول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قال أبو حفص ما أرى القول الأول إلا قديما، فإن طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له منه نصف المهر وهو جائز التصرف بأن كان مكلفا رشيدا. إذا عقد عليها ودفع لها 10,000 مهر ثم طلقها قبل الدخول، فالزوجان هما اللذان يملكان. إن قالت الزوجة طيب ماذا ما استفدت مني ولا استمتعت مني بشيء، أنا أعطيك كل المهر ما يحتاج أخذ نصفه، أو قال الزوج أنا ما أخذ منك شيء بعد كذلك، فهما أصحاب العلاقة. إذا عفى أحدهما لصاحبه صح ذلك. برئ منه صاحبه، يعني برئ الآخر، لقوله تعالى إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا سمحت الزوجة لزوجها بشيء من المال أو سمح هو لها بشيء من المال صح. قل رحمه الله وإن أصدق وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليها ببدل نصفه. هذه صورتها، خطبها وعقد عليها على مهر قدر 10,000 مثلا، ما حصل دخول ولا خلوة، قالت مهري هذا الذي دفعت لي كله لك، ما أريد منه شيء، فردته عليه هبة منها. ثم حصل ما يوجب الفسخ، ففسخ أو طلق قبل الدخول، هل يرجع عليها بشيء؟ بلى يرجع، لأنه يرجع عليها بنصف المهر، وهي أعطته إياه ما أعطته إياه تبرع منها، فيرجع عليها بنصف. مثال ذلك مثلا دفع لها 10,000 ولم يحصل عقد، حصل العقد ولم يحصل دخول، قالت خذها إلى المهر الذي دفعت لي مني لك حلال مال، فأخذه فصار بينهم بعض الشيء، فتنازعوا فطلقها قبل الدخول، قال لا أعطينا النص، قالت أنا أعطيتك المهر كله ما هو النص، قال لا الآن بهذا الطلاق يجب عليك تعطيني 5,000، أنت إذا تبرع تبرعتيه لي، نعم لزمه ذلك، لأنه بالطلاق قبل الدخول يلزمها نصفه وهي ما أعطته النصف. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليها ببدل نصفه، رجع عليها. وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها وفسخها لعيبه أو عساره أو عدم وفائه بشرط قبل الدخول رجع ببدله جميعه. إذا قالت له في السورة الأولى، قالت له مثلا هذا المهر الذي دفعت لي لك 10,000، قال مقبول 10,000، ثم حصل فسخ منه فيرجع عليها بنصفه، حصل الفسخ منها هي وجدت أمه فذهبت ترضع من أمها، من أم الزوج، صارت أختا للزوج، انفسخ نكاحها بسبب ماذا؟ بسبب فعلها، يرجع عليها بكل المهر وإن كانت أعطته إياه، لأن الذي أعطته إياه تبرع، وهذا مقابل كونها تسببت في فسخ النكاح، رجع ببدل جميعه، لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق، لكن إذا كانت هي المتسببة فيرجع بالمهر كله أو ردتها. مثلا ارتدت عن الإسلام، قال أعطيني مهري، قالت أنا أعطيتك المهر مقدما، قال ذاك هدية منك، والآن أنا أطالبك بالمهر كاملا، فتعطيه المهر كاملا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ قفزت عبارة لم تشرحها، ولا يضر الجهل اليسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بالقرعة. نعم يمكن هذه قفزناها بسيطة، هذه فرق بين إذا أصدقها عبد فلا يصح هذا، إذا أصدقها عبد أو أصدقها بعير مثلا، بعير ما يصح، لأن البعير منه ما يساوي 5,000 ومنه ما يساوي 500,000 ابن السبق، السباق وكذا، هذا في جهالة عظيمة. لكن إذا أصدقها بعيرا من ابله، ابله معلومة، أصدقها عبدا من عبيده مثلا، عبيده معلوم 15 واحد منهم، إذا أصدقها قميص من قمصانه، قمصانه الجهالة فيها يسيرة، لأنه يجول الدلوب المعلق الثياب فيه وتأخذ واحد منهم أو بالقرعة، بخلاف ما إذا أصدقها قميص مطلقة، فالقميص المطلقة في جهالة عظيمة، في قميص يساوي 5 دراهم وقميص يساوي 500 درهم وألف وأكثر، فهذا في جهالة أكثر. لكن إذا كان من قمصانة، قمصانة متقاربة ما فيها جهالة عظيمة. عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصان صح ولها أحدهم بالقرعة إذا اشتلفوا قالت ما أخذ هذا قال لا أخذ ذا فيقال يقرع بينهما ولا إشكال. يقول ما حكم ما هو شائع قديما عند بعض القبائل بأن يشترط على الزوج بالإضافة للمهر دفع رضوة للأب والإخوة والأعمات والأعمام؟ أما الأب فيلزم ما يشترط له لأن له حق وهو القائم بنفقة البنت وكذا إلى آخره، وله أن يتملك المال بنته ما شاء. أما إذا قالوا نعقد لك على أن تدفع للمرأة مهر 50,000 لأخوها 10، فلا يلزم ما يلتزم به لأخيها ولا لعمها ولا لغيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.